جبل النبي يا نغم دي الشربات يا عم يا هوك اللهم صل على النبي. السلام على اللي مضايقوني يا ناس. نعم يخلص منه اللي جي يقول لي اسكت. نعم يا سيدي نعم. اللهم دور قبل بالقران. نعم يا سيدي كمان. Thank you. النبي. But he نعم. فنان قرآن يا حاج. نعم يا عم نعم. خلص منه اللي بتكلمه. نعم يا قرآن نعم. No.